بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني دكتور احمد سعد هدخل ان شاء الله على اللقاء بتاعكم باذن الله سبحانه وتعالى. اذكر بس بامرين كده بارك الله فيكم نركز مع بعضهم. الامر الاولاني عندنا ان شاء الله باذن الله ايفنتين، ايفنت الفرقه الثانيه وايفنت الفرقه الثالثه. ايفنت الفرقه الثانيه يوم الخميس ان شاء الله من الساعه 7-9، وايفنت الفرقه الثالثه يوم السبت باذن الله سبحانه وتعالى من الساعه 7-9 برضه. الحاجة المطلوبة ان شاء الله باذن الله اولا ان عاوز كل الفريقين نتكاتف مع بعض من ناحية ان احنا نشجع بعض. يعني مثلا ايفنت الفرقة الثانية والخميس كل الاخوات الفرقة الثالثة ان شاء الله باذن الله والخميس اللي عندها وسع تحضر، اللي عندها وسع تساعد تنشر تشجع اخواتها، يعني يكون في دعم ان شاء الله باذن الله. وان كان الايفنت اصلا مطلوب من مين؟ من الفرقة الثانية، بس يكون في ايه تعاون على الخير وان احنا نشجع بعض. برضه يوم السبت باذن الله سبحانه وتعالى ايفنت الفرقة الثالثة يكون اخوات الفرقة الثانية شغلتهم ايه؟ تشجيع، ويقفوا وينشروا ويشجعوا اخواتهم برضه باذن الله سبحانه وتعالى. عاوزين يكون عندنا ان شاء الله اجتماع على دعوة الله سبحانه وتعالى زي ما في اجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. دي وصية مهمة جدا، وذكر بعض دايما ان شاء الله بان احنا نجتهد نتجمع على الطاعة في الدنيا ان شاء الله باذن الله يكون سبب لنا نجتمع مع بعض في دخول الجنة باذن الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ربنا يبارك فيك يا رب، ان شاء الله الشيخ حازم هيكون معاكم ضربه تشجيع بقى وتنشيط وتسديد باذن الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني مساله تحدي الاسبوع ده، وانا كنت سعيد جدا بصراحه باجتهاد الاخوات بفضل الله سبحانه وتعالى في موضوع تحدي الاسبوع ده. فيعني ربنا يبارك فيك يا رب ويجعل في ميزان حسناتكم. دكتور احمد سعد هيدخل ان شاء الله منتظر بقى يسمع الكلام الجميل ويسمع البشريات منكم باذن الله سبحانه وتعالى، ان احنا نكون بنحاول نطبق حاجات عمليه، يعني محتاجين نطبق حاجات عمليه زي ما احنا عندنا درس اسبوعي بتسمعوه بفضل الله سبحانه وتعالى وبتحاولوا تطبقوا فيه برضك. كل درس بتسمعوه كل حاجه بتسمعوها حاولوا تطبقوه، حاولوا نطبق بركه العمل به، بركه العلم العمل به، زكاه العلم الدعوه اليه. يبقى انت عندك حاجتين مهمين جدا عشان تحافظ على العلم اللي تاخديه، عشان تحافظ على المعهد ده وحافظ ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السداد فيه والتوفيق والقبول. حاجتين تعمليهم، الحاجه الاولانيه انك تعملي باللي بتسمعيه وبتعرفيه، والحاجه الثانيه انك تدعو الى ايه؟ الى ما تعملي به. خلاص الى ما تعلمي وتعملي ايه به. يبقى احنا ان شاء الله باذن الله نحاول كده نستغل كل كلمه نسمعها. فاسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجزيكم خير الجزاء، وان يجعل هذا الوقت في موازين حسناتكم، وان ييسر لكم اموركم، وان يشرح صدوركم، وان يكتب لكم التوفيق والسداد في الاخره، وان يعني يزيل عنكم اي حاجز واي عائق يمنعكم من الوصول الى الله سبحانه وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا المنبر منبر خير ونشر للإسلام ونشر للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بكرر تاني وصيتي لكم، انشروا موضوع الإيفنت بينكم وبين بعض. الأخوات ركزوا جدا على الدعوة الخاصة ومع الدعوة العامة، الدعوة الخاصة مهمة جدا جدا. اختاري أخوات أنت محتاجي أنك تكون معاك في الإيفنت ده وهاتيهم، ما تخشيش من غيرهم من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسيبكم كده دقائق سريعة إن شاء الله بتطلع على الدخول بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. لا أطول، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله أخت فقرة بن قاضي في الفرقة الثانية مكلفة بإرسال ملف في اخبار الايفنت ووقائع الايفنت ونتائج الايفنت، وكذلك الاخت امال في الفرقه الثالثه باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله امتحان تحريري باذن الله، بس لم يحدد بعد. الامتحان تحريري ان شاء الله باذن الله يكون بسيط باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله. دكتور احمد سعد دخل فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. عشان ندرك الوقت لان الساعه 9 دلوقتي، ومعانا بعد كده الشيخ عادل باذن الله سبحانه وتعالى في ماده علوم القران. والشيخ عادل ان شاء الله الليله دي باذن الله هيكمل باذن الله سبحانه وتعالى هيكمل ان شاء الله شرح الكتب التفاسير المتبقيه لمنهج المفسرين ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت واضح؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن من حنان الأم على ولدها سببا في حب الولد لها، وإن من بذل الآباء على أسرهم وعلى أبنائهم سببا لظهور الحب لهم. ومن هنا نتأكد أن إكرامك وإكرامك لأخيك أو لأختك هو أساس في ظهور الحب بينكم. الصوت واضح ولا مش واضح؟ الصوت واضح؟ تمام. لو مش واضح أسجل بقى، أسجله مفيش مشاكل. خلاص تمام. فكبداية عايزين نأكد ان كعبادة اسمها عبادة طعام الطعام، عبادة كتير مننا ما ترباش عليها في دروس كتير من مشايخنا، وعلى هذا المنوال وعلى هذا النسق خرج جيل مننا علاقته بالله كويسة وعلاقته بأخوه وحشة. طلعنا نماذج بتعرف تعبد ربنا ولكنها متفرقة، ما قدرتش ان هي تظهر في الواقع كنسيج جميل يقدر ان هو يبدي قوة ويبدي عنفوان امام الباطل. منظر الصبح حزنني قوي، منظر البنات عندنا على المشاي بعد صلاة الفجر. كان في واحد صديقي انا عايز نتكلم مع بعض شوية، فاخدته قعدت نلف بالعربية، ومنظر البنات نازلة تجري في الشارع. كان ايام زمان يعني البنت اللي هي خالص يعني بتنزل تجري في النادي. فبتقول بتقول ايه النت سيء عندها، عندها هي ماشي خلاص. صوت واضح. فلما نيجي النهاردة ونشوف عدد المنقبات وعدد المختمرات الملتزمين بالزي الشرعي، كم واحدة موجودة في كل بلد، وعلى هذا كم واحدة قدرت ان هي تقف قصاد ازمة التبرج وازمة البنات البعاد عن ربنا. كتير مننا موقف دعوته الى الله على اساس ايه؟ على اساس ان هو يعرف يتكلم عن الله، وهو مش عارف تماما ان اللي خلى الصحابة يضحوا بدمهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ما كانش قوة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم. احاديث الاخلاق اللي انا بكلمكم عليها بقالنا اكتر من شهر مع بعض كلها من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من افعاله؟ كانت من افعاله. حاجة تحزن لما كل واحدة فيكو تقدر ان هي تغير المجتمع لو وثقت بنفسها وعرفت ان قوتها في اخلاقها مش قوتها في علمها والكتب اللي مخلصاها. خلصوا كتب كتير قوي قوي اخوة واصدقائنا، وخدنا مع بعض مراحل طلب علمه، وما ثبتش الا اللي عنده فكر ولا اللي عنده هدف، اللي درس العلم لان الواقع بضغطه انه يطلب علم، ان هو بيقعد مع اخوة طلبة علم فقاعدين يتكلموا على شروحات الكتب وهو مش عارف اسمائها، وقاعدين يتكلموا على رسائل وعلى يعني النموذج اللي احنا عايشينه دلوقتي نموذج يزعل. يا بنات الدنيا بتبعد قوي عن ربنا، المجتمع بيبعد، انتوا اول ناس هتتضروا، بناتكوا اول ناس هتتضروا، زوجك اللي انت النهارده شايفاه قدامك دوت بيخرج بره في صراعات رهيبه. فعلى هذا الفكر ابتدينا نتكلم عن قضية الأخلاق. قضية الأخلاق بتخلي كل واحدة فيكو بالفكر اللي احنا بنزرعه مع بعض بقالنا أربع مرات، فكر بتخلي كل واحدة فيكو طاقة مشعة نور وهدى وسبل الخير كلها من غير ما تتكلم كلمة واحدة عن الله. حبتك هي لانك انت انسانة طيبة ومؤدبة وودودة ونفسيتك جميلة وكريمة، حبتك وحبت الدين لما عرفت انك ماشي في طريق الدين. انا اعرف واحد صاحبي التزم بسبب سمت واحد صاحبه تاني ومنظر السعادة عليه، بس كده. بس كده خلاص سامعيني. فعلى هذا الاساس احنا عايزين نستوعب قيمة عبادة الاخلاق. على هذا الاساس عايزين نستوعب عبادة الاخلاق. عبادات والله جميلة جدا، بس مين فيكو حسها؟ مين فيكو تخيل ان هو وهي بتعبد ربنا بالعبادة دي هي بتقرب من ربنا وبتقرب من الناس، ان ربنا الوقت في قمة الرضا عنها. فعلى هذا الفكر احنا انطلقنا مع بعض في عبادة وراء عبادة، اخلاق وراء اخلاق، بننطلق مع بعض خطوة وراء خطوة عشان نوصل في الاخر لسعادة في الدارين، سعادة في الدنيا بصحبة اللي حواليك، وسعادة في الاخرة بمنابر النور وجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. مين فيكم مشتاق تجاور النبي دي في الجنة؟ مين فيكم مشتاق تجاور النبي في الجنة؟ اكيد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هيبقى معاه بقى امهات المؤمنين كلهم، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. اكيد النبي صلى الله عليه وسلم هيكون معاه كل امهات المؤمنين. نفسك تكوني في القصر اللي لازق في قصر السيدة عائشة؟ نفسك تكوني في القصر اللي لازق في قصر السيدة خديجة؟ نفسك كده تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مرة 300 مرة 400 مرة؟ جو الجميل ده كله في الجنة مرتبط بسعادتك في الدنيا، بانك انت يكون اخلاقك جميلة. اخلاقك الجميلة دي اللي انت اخلاقك الجميلة دي يا جماعة زي صلة الرحم بالظبط. حد يقدر يقول لي فيكو ايه العلاقة بين الاخلاق وصلة الرحم؟ حديث. التشابه بين الاخلاق وصلة الرحم حديث. حد عارف الحديث دوت؟ لو عرفتوه انا كده اطمنت عليكم. لا، ايه الترابط بين الاخلاق والرحم وصلة الرحم؟ بحديث واحد هيخليك تفهمي يعني ايه اخلاق. الله اجازك رحمة الرحمن آية وهي ليس الوصل بمكافئ، ولكن من اذا قطع وصل. هي دي الفكرة. انت اخلاقك حلوة مش معناها مع اللي بيحبك، مش معناها مع اللي بتودك، مش معناها باللي بتترتاحي معاها. اخلاقك حلوة دي وانت مش طايقة اللي قدامك. اخلاقك حلوة دي وانت خلاص مش قادرة هتنفجري ولله وعشان السفينة تكمل. وبيرن في ودانك قول الله تعالى أذلة على المؤمنين. أذلة يا رب، لفظ الذل تقولوا علي يا رب مع أخويا. أيوة، وقبلها أعزة، يعني أذلة بجد، يعني اللي هي عكس عزة. أيوة، يعني يا رب ذليل دوت اللي هو بيكون ليه الحق واللي قدامه غلطان وكمان بيعتذر. ده الذليل اللي هو يجي كده واحد بقى أفلام العرري بقى الفتوات، ويجي الواحد رفع شيك على واحد بمئة ألف جنيه، أخذ منه مئة ألف جنيه وداله شيك، راح رفع الشيك، يقوم رايح لبلطجي مقبضه 10,000 جنيه، ويقول له أنا عايز الشيك، يقول له أجيب لك الشيك وصاحب الشيك، فيجيب له بقى صاحب الشيك بعد ما يربطه، يقول له بص رجل البيه. هي دي معنى أذلة. خلي بالكوا الموضوع بجد مش سهل. عشان تبقي تخشي من في وسط الدعاء الى الله يوم القيامه بتنزلي وتكلمي البنات ويحرجوكي وتتكلمي تاني وتتطردي وتتسفه من كلامك امال ايه؟ امال ايه؟ انتوا سمعتوا قبل كده عن حد بقى مليونير وهو قاعد يقشر تفاح ومانجا؟ مستحيل. مفيش حد رجل اعمال بدا من الصفر الا واتطحن 20 سنه. انت قابلتيه وهو عنده 40 سنة او 45 سنة وبقى مليونير وخلاص النعمة ظهرت عليه خلاص. فانك تبدأي من الصفر وتوصلي المليون جنيه ده مشوار صعب. واللي فيكم والدها تاجر ممكن تدينا دلوقتي درس هي في نفسية والدها. كل يوم على مدار السنة اللي فاتت كان بيجي لهم مزاج وحش جدا ازاي بسبب اوضاع السوق. كل ده عشان والدك النهاردة مليونير وعشان خاطر يرتاح في الدنيا. فاكره انت بقى ان انت هتوصلي لمنابر النور وظل عرش الله؟ دي جزاك الله خيرا يا اخي يا اختي واحبك الله الذي احببتيني فيه والله المستعان. واول ما يحصل حاجه عمل مشترك بنولع في بعض بجد. يعني في رقبتنا البنات اللي ماشيين في الشارع بيجروا بدون حياء، في رقبتنا كل ولد ماشي في الشارع بعيد عن ربنا. انا ليا شلة اصحاب كده ومفرفشين شوية مع بعض، فواحد منهم لقيته بيكلمني بيقول لي عارف فلان اللي احنا قابلناه يوم كذا وكذا؟ قال لي بيكلمني امبارح بيقول لي صدق بالله يا جدع نفسي رب دقني عشان امشي معاكم بس كده. قال لي قال لي عم انتوا فرفشة وضحك وفسح وخروج. فهو ده الدين، هو ده الدين، انك انت تكوني سعيدة، ان يكون اللي حواليك سعداء بيكي، ان انت تكوني سعيدة بالله. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم الدين يمثل له أزمة ربنا يعاتبه. الدين عمره ما كان أزمة في حياتك، النقاب عمره ما منع بنت إن هي تتجوز، اللي مش اللي بالنقاب ما اتجوزتش لو كانت من غير النقاب برضه مش هتتجوز، اللي هي الفاشله مع زوجها بالنقاب هي برضه كانت هتبقى فاشله من غير النقاب. الدين عمره كان مصدر شقاء. انت يا اما فهمتيه غلط، يا اما الدين جعل هواكي في طباعك فبدات تاخدي طباعك تسلفينيها بسلوفان الدين. ما يخصنيش، ما يخصناش المشكله بتاعتك، مشاكلك خلصتيها بره الدين، علشان الدين كله سعاده. انا اتحدى حد بيقيم الليل وبيصلي الخمس فروض في مواعيدها وبيغض بصره او بتغض بصرها وفي الاخر مش سعيدة. تحدي، تحدي حد بيصلي بقلبه وما بقاش سعيد. مستحيل، مستحيل. يعني ده كلام بقوله ده مجرب، مستحيل. اللي فيكم السعيدة، اللي فيكم وقت الازمات، يعني انا حصل ازمة لاحد الناس اعرفهم وكان في توتر رهيب، وما شاء الله عليه هو بركز في عبادته شوية، وهو بيقول المشكلة ان انا مش متوتر، المشكلة ان يعني بيقول انا خايف ومرعوب بس مش متوتر، بس ممكن اخش انام دلوقتي. فهو ده النموذج اللي يعني ده ناس كنا احنا ايه احتكينا ببعض الفكرة معينة بنطبقها، فكان النتيجة مبهرة ليه. قال لا، مش المفروض دلوقتي ابقى قلقان وبعصبي تعبانة ومتوتر؟ لا لا لا لا لا خالص، مش ده الدين. فلما نيجي في عبادة احنا اتكلمنا فيها مع بعض، ربك اللي خلقك ألا يعلم من خلق؟ اللي خلقك وكونك وحط فيكي بعض الابتلاءات والعيوب، أو بلاش العيوب، نقول العكس الطيار، أو يعني حط فيكي حاجات عكس طبيعتك عشان تقدري تأقلمي نفسك عليها، لازم تمشي على بعض النقاط. فربنا قال إن الإنسان خلق يعني كل الناس هلوعة. طب الحل يا رب، الهلع ده عكس الراحة، أنا عايز أعدل المعادلة دي، طبت الراحة مش طب، عايز الطب دلوقتي، طبت القلق هو اللي طابب، أنا عايز أضبط بقى الميزان. حط صلاة، مالكش دعوة، بس حط صلاة صدر الهلع هيروح. عايز يا رب أحب إخواني، عايز تحب إخوانك ويحبوك، خليك كريم. وقفنا بقى مع عبادة إطعام الطعام، عبادة، عبادة. هو في حاجة في الدنيا تخلي دينك أفضل من ديني إلا واسمها عبادة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يا رسول الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أي الإسلام خير؟ صحابي جاي يسأل النبي يقول له أي الإسلام خير؟ لو إحنا كلنا شهدنا لا إله إلا الله ورسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لما نحب بقى إن إحنا نشوف أي الإسلام خير يا رسول الله، هنلاقي بقى ايه هو؟ الله اكبر، هنلاقي قصادنا ايه؟ ايه ده يا شيخ احمد؟ اوعى تقول لي انت اللي عامل الكلام ده. مين يا شيخ احمد اللي عامل الكلام ده؟ قول لي بسرعه عشان اكمل. تحدي تعبير الاخت. الله اكبر، المنصوره ظهرت على الساحه، المنصوره ظهرت على الساحه، ما شاء الله، الله اكبر، والله حاجة تفرح جدا جدا جدا يعني، ربنا يبارك فيهم يا رب. والله فرحتونا والله. فإن احنا النهاردة نتخيل ان دينك افضل من ديني علشان خاطر اي الاسلام خير، قال ان تطعم الطعام. يعني الاخت النهاردة اللي جابت اكل واكلت اختها، اللي جابت اكل واكلت اختها ديت عند ربنا احسن منك؟ عارفين كده زي ايه من قال سبحانه الله الحمد مئة مرة لم يأتي أحد بخير منه في هذا اليوم إلا من قال أفضل، هي زيها كده، ممكن تكون أحسن منها في حاجات، بس هي الوقت في الباب ده سبقتك خلاص. أي الإسلام خير؟ لما يجي صحابي ثاني يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قال صلى الله عليه وسلم أكشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا عباد الله إخوانا. شفت على طول بعد إطعام الطعام خليكوا بقى إخوات. يبقى الابتسامة سلام عليكم، إلقاء السلام سلام، ده يعني أنت في أمان، طول ما أنت جنبي أنت في أمان، وطول ما أنت جنبه أنت في أمان، طول ما كل واحد وأخوه جنب بعض هم في أمان، وطول ما كل واحدة وهي أختها هي في أمان. وكونوا إخوانا كما أمركم الله. لما تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا صحابي اسمه وحشي، يقول رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، يا ترى يا أخوات بيأكل ولا يشبع ليه؟ يا ترى إيه اللي بيخليها تأكل وما تشبعش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلكم تأكلون متفرقين، لحسن تكونوا بتأكلوا كل واحد في طبق لوحده. قال نعم يا رسول الله. قال فاجتمعوا على طعامكم، اتجمعوا بس حطوا أكلكم مع بعض. عارفين ليه بنحط أكلنا على بعض؟ عشان ربك اللي انت بتعبديه وبتصليله وبتصميله ولبست حجاب أمهات المؤمنين عشان خاطره، وسبت كلام الولاد والاختلاط عشان خاطره، وسبت سماع الأغاني عشان خاطره، وسبت الأغاني عشان خاطره، واخترت زوج يقربك من ربنا واخترت زوج تاني عشان خاطره. ربك دوت بيقول أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيادي. ايه رأيك؟ انت مش بتعبده على مرضاته ولا على مرضاتك انت؟ انت بتعبده على مرضاته ولا على مرضاتك انت؟ انت ماشي على مزاجك ولا على مراد الله؟ هو انت عشان فردية في طباعك ومش قادرة تحتك بالواقع تطلعي الواقع كله وحش وان هم لا لا لا لا لا لا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، منها رقم ثالثة فيهم جماعة المسلمين، انك ما تخرجيش ما تنطيش من على السفينة، مستحيل تكون انت الصح، مستحيل. فالنهاردة انا جاي اكلمكم عن دين بيسعدكم دنيا واخرة، دين انتم محتاجينه وبيقربكم من النبي ومن في الجنة، دين بيقربك من اختك ومن اخوك ومن باباك ومن صاحبتك ومن زوجك ومن ولادك، دين جميل، دين بيخليك تخش في وسط بنات في الشارع وتقومي مديهم كل واحدة بنبناية وتقولهم انا سعيدة ان انا شفتكم وتقومي ماشية وسايباهم. بس دين بيقولك انك انت لما تقابلي واحدة صاحبتك تحضنيها من ظهرها كده وتقولك مين بقى اللي جاي دلوقتي، حظري فظري، هو ده الدين. يعني انا كده برضي ربنا؟ يعني انا كده مش بعمل سيلينج سكيلز ولا كوميونيكيشن سكيلز ولا ده دين؟ تعرض عليا ان انا اقعد مع بعض الناس بتوع علم النفس والتنمية البشرية وقلت لهم لا انا بتاع دين مش بتاع تنمية بشرية، انا بصدر وسيلة للوصول الى الله مش الوصول الى الخلق، انا بصل الى الله مارا بالخلق بس، ودي اكبر ازمة واجهتني. خلي بالكم ان انا وانا بتكلم على الاخلاق حاسس ان انا يعني ايه كأني ماشي في مركب بتوع التنمية البشرية، كأني اللي بتكلم على التواصل والدول بتوع التنمية، لا لا لا، احنا هم مهمين طبعا وبيدونا مهارات وبيدونا حاجات يعني جوانب عملية انا ممكن ما اعرفش اقولها، بس مش عشان خاطر الناس، عشان خاطر ربنا، والله عشان ربنا بيحبك لما تعملي كده، عشان النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك يوم القيامة باخلاقك ديت، وانت في الجنة بتحكي له انك كنت ماشية بالتوازي مع اخلاقه في المدينة وهو بيعمل مع اصحابي كده. فاكر يا رسول الله يوم ما حضنت زاهر؟ انا يا رسول الله اول ما سمعتك حضنت زاهر، رحت حضنت واحدة صاحبتي برضو من ضهرها وقلت لها بقى مين عارف يا رسول الله لما انت احترمت سيدنا عثمان وفي طباعه، انا برضو لما بقيت واحدة صاحبتي مثلا يبقى ليها ايه ما بتحبش احطك في كل مثلا في مكان معين في المحاضرات، ما بتحبش ان انا اكتب لها، ما بتحبش، بحترمها وقلت يا رسول الله عشان اعرف انك بتحترم خصوصيات اللي حواليك. انا يا رسول الله بقيت لما باكل في الاكل بقيت مركزة قوي ان انا ما احطش ايدي في الاكل علشان الشيطان ما يستحلش، لاني عرفت ان انت كنت مسكت ايد بنت صغيره كانها تدفع. الشيطان كان عايز يستحل الطعام بانها تحط ايديها في الاكل من غير ما تسمي. هتحكي له كتير، هتحكي له كتير قوي، وهتحسسيه ان انت كانك كنت عايشه معاه وحاسه بكل موقف جميل. وتقول يا رسول الله انا لما قلدتك بقيت محبوبه زيك، اه والله يا رسول الله بقيت ناس بتحبني وبقيت ناس عايزاني. دين ده ولا مش دين؟ لك دين اللي هم متعلمينها بتوع المدارس. هي دي الفكره بس، يعني ان احنا ان كلامنا في الاخوه دين، ان الديش بارتي اللي احنا كلامنا فيها ده دين. دين دين خلاكي من خيار المسلمين، دين خلاكي حققتي تعريف من تعريف الاسلام. لما صحابي جاي سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام، عمرو بن عبسه قال أن أطيب الكلام وأطعام الطعام. ده التعريف، آه ده التعريف. فالدين لما يجي يقول ما إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار ثاني حاجة على طول أنفقه على أصحابه في سبيل الله. لما الدين يقيم لك التصرف ده في العبادة دي كده، تبقي متشجعة ولا لأ؟ تبقي نفس الدافع اللي خلاك تصلي خلاك تطعمي اخوانك وتعملي حفله جميله تجمعيهم فيهم. واه بقى لو ذكرتوا ربنا فتتنزل عليكم الملائكه، اه بقى لو استقبلتيهم في بيتك فتتنزل في بيتك الملائكه بسبب اطعام الطعام وسبب جلسه الذكر. يعني عندك سببين، السبب الاول لو ذكرتوا ربنا، لا السبب الاول نبدا بالترتيب الحفله اللي انت عملتيها ديش بارت دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما هيقوموا من الاكل يقولوا ايه، اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وتنزلت عليكم الملائكه. ثاني سبب لو ذكرت ربنا بقى وبقى ومسكتوا ايه وكل واحد فيكم قرأ صفحه القران، حاجات بسيطه وسهله كده يعني ايه اتعودوا عليها، هتشجعوا الناس تلاقوا على طول خلاص ما جلس قوم يذكرون الله الا يتنزلت عليهم الملائكه وحفتهم الملائكه وتنزلت عليهم الرحمه وذكركم الله في من عنده. فخلي بقى ام خديجه استني بقى، انا منتظر منكم بعد ما اخلص دلوقتي خمس دقائق تحكوا لي بقى الملابسات وتفرحوا بعض بالجو الجميل اللي انت عشته، لان يقينا الجو كان جميل جدا. لان انا عشت يوم الخميس اللي فات ده، والله انا شفت فرحه في عيون اصحابي لا ولا انت تخيله. كانت اول مره اعمل ديش بارتي بحريات، اول مره اعملها. كان كله بقى في الفراخ وكده، وكانت تكلفه طبعا بتبقى اقل بكتير، كانت اول مره تتعمل. فكانوا فرحانين فرح ويقولوا ولا تورجي ولا صباحي، ده ما شاء الله المستوى عالي جدا. وتكلفة كانت بالنسبة لتكلفة المحلات كانت زهيدة جدا. فأرجع وأكمل وأقول إن الصحابية اللي كانت بتعزم الصحابة بعد كل صلاة جمعة في البخاري، اللي ذكر في صحيح البخاري ذكرها سهل بن سعد، وكانت بتعمل لهم السلق، تنزع منه الأصول وتخليها في قدر وتحط عليه قبضة شعير مطحون محشي، محشي سلق وشعير مكونات المحشي. ويجي الصحابي يقول وكنا نتمنى يوم الجمعة، نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يعني للدرجة دي انت ممكن تقومي درس لداعية من لأخت من أخواتك الداعيات اللي ملهاش القبول الكبير، بانك تعملي سفرة صغنونة كده بعد كل درس. في ناس ممكن تيجي عشان كده، انا كنت بروح احفظ وانا صغير عشان الشيخ بيديني بونبونيتين، مره بونبونيتين ومره بونبونيه، ببقى قاعد احفظ طول الحفظ، قاعد احفظ وابص يا ترى هيديني النهارده اثنين ولا واحده. اه وخلي بالكوا الكبار عقلهم اصغر من الصغيرين في الحاجات دي. فعلى هذا الفكر عايزين ننطلق الى الله، فكر ربنا بيحبك فيه وفكر الناس بتحبك فيه. استاذنكم بقى هقف على هذا الحد، واللي عنده حاجة حابب يقولها جو جميل عاشه ويشاركنا فيه ويفرحنا أو مساعدة. أنا ما اشتركتش في التحديات السابقة عشان كنت على سفر، ممكن أبدأ معكم ما فيش مشاكل، عمت الرحمن ابدأ إن شاء الله. ولو عايزة تلحق الركب عندك فرصة الأسبوع دوت إنك تطبقي آخر تحديين، التحدي المجمع، واسألي بقى الأخت اللي كانت منتظمة معاكي في الورشة بتاعتك عن التحدي المجمع كان شكله إيه، وتاني حاجة تحدي ايه الديش بارتي بتاع الاسبوع ده ان شاء الله وعبادة اطعام الطعام. ممكن يكون مع الاسرة الاقربون اولى بالمعروف، بس المرة دي انا اكدت على التودد والكلام ده برا الاسرة، جوه الاسرة ماشي ما بس دخلي بنت عمك وبنت خالتك بقى، ما تبقاش انت واخواتك بس. انا كنت عملت سبارت، لا عايز واحد بنيه كده عشان يبقى ده خيريتك في الاسلام ويبقى دوت احب طعام الى الله، وتاخدي بقى الثوابت الكبيره اللي احنا اتكلمنا عليها. اتفقنا؟ جميل جدا، معاك الاسبوع ده يا مت الرحيم، منتظرين. من اجل ان في اخت شاكرت وجات وانا ما كنتش اعرفها ولا هي تعرفني. رائع جدا يا ام خديجه، انت كده كسبتي، كده انت كسبتي حاجه وشفتيها بعينيك. خلاص يعني كده انت، خلاص انت كده وصلتي للتارجت المرجو، انك انت طلعت بصحبه جديده. تتفاجئ ان الصحبه دي ممكن تبقى هي اللي بتعين لك على قيام الليل، اللي هي هتاخدي مفاجات. طول ما انت ماشيين على الطريق ده هتاخدوا مفاجات كتير جدا جدا. حد عنده سؤال ولا ايه؟ نختم النهارده بدري وكده. و تسمعيني الاول؟ الصوت واضح؟ تمام كده خلاص. يوم جميل واجتمعنا مع اخت خارج المعهد كمان، وقلت لهم يدعوا للدكتور عشان هو اللي ربنا يجازيك الله اخت صلاه النور. والله يعني نحتسب ربنا يا رب يرزقنا بدعائكم وفرحتكم دوت، ان ربنا يعودها عليا فرحه في حياتنا يا رب كلنا. انا عملتها مع اخواتي وعماتي، كل واحده في بلد، واتجمعنا كلنا. رائع رائع رائع. انت كده طب الاخت توبه طريقي بقى، انت كده اخدتي ثواب عبادتين، عباده اطعام الطعام وعباده ايه؟ صله الرحم. في اخوات كانوا منزلين مشاركات على الواتس. ما شاء الله، كان في 15 واحده عملت مشاركات وجات لي صور رهيبه. جميل. في حد تاني عايز كده يقول حاجه، يسال حاجه؟ خلاص نختم النهارده كده بدري عشان كل مره بنأخر على الشيخ عادل، وما فيش لا الاسبوع دوت هنكمل الديش بارتي. وانا بفضل الله عملت الديش بارتي بتاعي. اما الرحمن بقى ارجعي لحد يحكي لك التفاصيل. انا عملت تحدي، بس بصوا انا انا انا يعني بصوا انا ياما عملت تحديات يعني مستواها في السعر بسيط قوي. يعني فرحني قوي الاخت اللي عملت دوريتوس وشيبسي وايات وعصاير، وعملت عشوائيه جميله صغيره لمت فيها صاحبتها. يعني انا شايف ان دي نجاح رهيب، وانا عملت زيها كتير. ولكن انا لان انا كنت غايب عن الساحه شويه حوالي اسبوعين ثلاثه كده، ظروف شغل عندي، فحبيت ارجع بحاجه قويه في وسط اصحابي اشجعهم. ولكن النموذج اللي انا بعمله دوت ولا اصلا اقول لكم اول مره اعمله المره اللي فاتت. الحمد لله اتجمعنا السبعه، اسال الله العافيه. الله اكبر ما شاء الله عليكم. وحضرنا درس في مسجد وفطرنا سوا. يعني بصي انت ما شاء الله، يعني فعلا الطعام بيجمع بصوره جميله جدا. والدتي واختي حبوا الفكره وعايزين يعملوها مع اصدقائهم. الله يفرحتني والله. يوم الخميس هشارك باذن الله مع اخوات المعهد. رائع يا ياسمين. تاني يوم اصحابي قالوا لي مش هتعملي ديش بارتي تاني. والله بصوا يعني هتزهقوا ان شاء الله. يعني الفكره سهله وبسيطه، وبالذات البنات اللي مش متجوزين بيعرفوا يعني ايه، يعني يتسفلقوا على والدتهم ووالدتهم بسهوله كده. يعني فرخه كده تكون في الفريزر مركونه تقوم واخدها. عندي مشكله اريد عرضها على حضرتك، مساله فساد ذات البين، واريد استفاده مشروع حضرتك في الاصلاح. امت الله ابعتي لي اللي انت عايزاه كله على الخاص لزوجة الشيخ احمد طاهر، وهو يبعت لي وانا ارد من خلال الشيخ احمد طاهر ويبعتك الاسئله، مفيش مشاكل. عملت طعام بس بسيط جدا. رائع ام حفصه، رائع. خلاص يعني الفكره يعني في غايه. طعام الطعام ليس العباده ذاتها، يعني طعام الطعام هو وسيله لغايه. الغايه اللي هي ايه؟ ان انتوا تتجمعوا. لقيتي صحباتك مضغوطين ماديا مش متحمسين لسه، دوقيهم الطعم. الفكره بانك انت تعملي حاجات بسيطه، تقول لهم ايه رايكم ما نعمل تليزونات وكرواسون وبتزات في البيت وحاجات اللي هي النواشف البسيطه ديت اللي مش مكلفه، وندوق بعض. ما هي دي هياها، مش لازم فراخ ولحمه. عملت طعم بس بسيط جدا، عيش وجبنه بس، نفسيتها كانت حلوه جدا، ما رائع جدا. ما هو ده المطلوب. يعني لو عارفه بقى اللي هو ايه، عملتي اللي هو ايه اللي بحب اعمله قوي، اللي احنا بقوم جايب انا واصحابي كل واحد دفع 10 جنيه واقوم داخل جايب ربع كيلو لانشون وربع كيلو مثلا جبنه بيضه وكيس شيبسي وعيش وزيتون وكده، ونعمل سندوتشات تبقى تحفه. عندي ايفنت دعوي وكان في كم هائل من البنات نعرفهم، والأكثر مش نعرفه. كان في بريك أوبن بوفيه، الله أوبن بوفيه وشاي وقهوة بس، مش لحقنا ناكل، احنا نظمنا وقدمناه للبنات. فهو سيد القوم خادمهم، يعني انت كده اجرتي اجرتي بنية اطعام الطعام، انت كده انت كده بجد احتسبتي اطعام الطعام، انت عينتي عينتي الناس ان هم يستمتعوا بالتجمع على عماد على الطعام دلوقتي، وتتالف قلوبهم، ما سبتيش الدنيا تضرب تقلب عشان تلحقي تاكلي انت الاول. حد تاني عنده سؤال؟ حد تاني عنده سؤال؟ كان الناس النشيطة كده، انتوا النهاردة انا حاسس النهاردة ان كل الناس نايمين او خايفين ان يكتبوا حاجة ام سائلهم. طب اللي صاحي بس يقول انا صاحي، عايز بس افوقكم كده عشان الشيخ عادل ما يجيش لقيكم نايمين. جست تتغير رقمها وتقول لي ما تقبلوش الفكرة ازاي وعرضتها ازاي عشان اتناقش. يبدو اهلها ما تقبلوش الفكرة. اصلا اقول لكم على موقف حصل معايا عبال ما جست غير اسمه ويكتب السبب. انا لما بروح لاصحابي البيت بقالي سنين، يعني حتى مراتي تبقى عصابة مشدودة جدا وهي رايحة معايا، عمري ما رحت واخد التورتة دي من سنين، بقالي كذا سنة. انا بروح واخد معايا مثلا شكارة رز وكرتون البيض وربع رومي وربع لانشوب مثلا، تمام؟ سامعيني كده الصوت واضح؟ فبقوم جاي رايح، انا اي حد بزوره بروح اخش السوبر ماركت اجيب له مثلا ازازة زيت وشكارة رز وكرتون البيض ولانشون وجبنة فيه عيش فينه مثلا لو في ايام دراسة وكده. فتعليقا على كلام اللي هي الاخت اللي هي بتقول اهلها ما تقبلوش الفكرة، ففي مره بعت لواحد صاحبي، رحت لواحد صاحبي وزورته وديت له حاجه زي دي وكان طاير من الفرح. اي راجل بيفرح لاني بوفر على عبئه مصاريف. اتصل بيا بعديها قال لي تخيل مراتي اول ما شافت الكلام دوت، ايه هو احنا شحاتين ولا ايه؟ هو جايب لنا الكلام دوت؟ هو هم فاكريننا؟ فهي مع ان تجربه فضل اللي جربتها مع مثلا يجي 70 واحد، يعني منهم واحد صاحبي رحت له اخذت له 10 كيلو برسيل، كيس برسيل اللي هو الكيس برسيل الكبير اللي هو ال 10 كيلو، فضل كل ما يقعد في مكان يعني بص ما لازم يا اخوانا. دكتور احمد جالي الاسبوع اللي فات وجاب لي 10 كيلو برسيل بعدها باسبوعين، انا لغايه النهارده بعمل في البرسيل اللي احمد سعد جابه لي. وهكذا ان احنا في الاخر حياتنا مع بعض بنسعد بعض. جبتوا التورته واحد جايب لي تورته الواد فارس طق قلبها لي على الارض كلها. التورته بكام؟ ب 150 جنيه. انا النهارده لما بنزل بشتري حاجات من السوبر ماركت ب 150 جنيه ببقى راجع مقروص ماديا. بس لا الاخت مباراة، انا بقالي عشرات المرات بل مئات المرات بعمل حاجه زي دي مع كل الناس غني وفقير، وعمرها ما ساهمت غلط الا مره واحده. فعاملين زي كده اللي بينزل يكلم الناس في الشارع يقول لك احسن يحرجوني. انا بقالي سنين عمر ما حد احرجني، وفي مره دكتور حازم كان نازل معايا وواحد احرجه عادي يعني مره. إيه هو طب لو في ضرب بتطبق اصلا موضوع الاكل لو شاركت معاهم ابقى طبقت التحدي؟ لا انا عايزك انت تكوني قائده التحدي ومو صعب، عايز انت تجيبيه من اوله لاخره باللي على كيفك تجيبيه، واللي عايزه تكلميه واللي عايز انت تكوني رقم واحد. الاخت مها صدقوني التجربه نجحت نجاح مبهر، دليل كده ان انا لم يدخل بيتي تورته على مدار السنتين اللي فاتوا الا مره او مرتين. كل اصحابي، يعني واحد صاحبي لسه دكتور زي العسل والموضوع ده بالنسبه له كان مستغربه جدا، وعلق لي في مره فلقيت في يوم جايين لي البيت وجايب لي اتنين، والله لسه يعني شاب بقى يعني الكلام ده كان بالنسبه له مستغرب انا بعمل ايه. لقيته داخل لي البيت ب 2 كيلو بطاطس و2 كيلو برتقال ومش عارف وازازتين زيت. فيوميها زوجتي وقفت لي قالت لي ده فلان اللي كان بيقول كذا جايب لك بطاطس، ده انت ما قدرتش تجيب بطاطس للناس. ان شاء الله اعملها بكره مع صاحبتي في المكتب واعزمهم على بسكوت من باب التالف. جميل جدا. هو طعم الطعام مش مرتبط طبعا بالديش بارتي، طعم الطعام زي ما الاخت مثلا القويه عزيز عملت كده، هتعمل كده صح. جزاها الله خير امك، ام كلامها هو الصح، لانها عارفه احتياج الناس للحاجات زي دي. إيه طب ماشي المباراه، هو في الاخر التورته اللي انت بتاخديها ب 100 جنيه ديت، ما هي في الاخر هي هياها، ما فرقتش كتير، بل بالعكس عارفه بقى ممكن ان هم يتشجعوا يجوا لي اكتر من التورته. ليه؟ لان عندهم 3 كيلو سكر موجودين مركونين، وعندهم شكاره مش عارف ايه مركونه، هات يا عم دي على دي وروح لهم، هم بيحبوا كده. اه طبعا انا بشجع ان محدش يجيب تورتات نهائي نهائي. انا دكتور حازم جزرني كان هو الدكتوره جم زارونا، زوجته جم زاروني في البيت من كام اسبوع كده، وكانوا جايبين لي معاهم والله جبنا رومي ولانشون ورز وبرسيل. دكتور حازم هو جاي لي كان جايب لي والله الحاجات دي. التورته بتفرح، بس انت في فرحه وفي سعاده، بتفرح العيال بس قرب البيت ما هوش فرحان، والزوجة اللي شايلة هم البيت ما تبقاش فرحانة. سعادتك الحقيقية وانت متزوجة وشايلة المسؤولية ان حد يجي يخفف عنك حمل، مش يجيب تورته لولادي يقولك بعد 3 ايام هم عايزين تورته زي اللي طنط جابتها لنا. تمام خلاص، احنا كده ان شاء الله متفقين ان هنتظر منكم التواصل على التحدي الديش بارتي. انما كانوا بيزوروا بعضنا على طول بالسكر وشاي، بس حاليا بدا الوضع ده يقل بالحاجه الساقعه والتورتات. حاجه ساقعه وتورتات يعني ما فيش، يعني مين فيكم كل يوم عنده حاجه ساقعه ومين فيكم كل يوم عنده تورته؟ بس ما فيش حد، ما ينفعش يبقى فيه جبنه بيضه ومسحوق غسيل وازازه زيت خليكم مؤثرين. فاكهه ما فيش مشاكل، الفاكهه برضو مفيده، خلاص خليكم مؤثرين. انا ربنا من عليا بالفكره دي من 3 سنين طبقتها، وفي يوم داخل لواحد صاحبي في البيت بزوره بعد دخلته بيومين فرحت له بكيس برسيل 3 كيلو وربع كيلو جبنه رومي وازازه زيت وعده حلاوه. يوميها حطيت له البتاع، الواد اتخض لان كان سايبه قاعدين، فارتبك قام حط البرسيل تحت كرسي. فيعني ايه كان ليها مواقف جميله في الاول. والله صاحبي ده جزرني لما عملت عمليه من حوالي كام شهر كده، والله زارني في البيت وكان جايب لي معاه نص كيلو كبد وقوانص، او اللي هي علب مجمده يعني كبد وقوانص بتاعت فراخ وجبنه رومي ومربى وحاجه كمان. هو نفس الشخص خلاص. فده المطلوب، ان احنا نخرج من مع بعض في الماده دي بالذات، احس ان انا اثرت في حياتكم الشخصيه مع اللي حواليكم. علاقتكم بالله فرع واصل، او اصل اسف علاقتكم بالناس اصل، وعلاقتكم بالله اصل، الاثنين خلاص الاثنين اصل. النهارده انا وانا بقول لك احفظي الثناء على الله، احاديث ادعي الثناء على الله جديده، انا بربطك بالله. وبقول لك طبقي الثناء في علاقتك بالخلق، انا بربطك بالناس. تطلعي في الاخر انسانه عاليه ايمانيا مزكاه نفسيا. جزاكم الله خير. ومثله مطلوب بس عند بعض الناس مش برستيج. والله بصوا يعني ايه، قلت لكم فكره البونبوني الاول كان كله بيستنكرها مني في الشغل اول ما كنت بعملها، دلوقتي بقى كل العملاء اللي شغالين معايا اول ما اخش حط يا عم حبيب البونبونين بتوعك يا عم، خلينا دماغنا. عميل دخلت له وكان بينه وبينه حسابه ما مش هيدفع، فقمت خارج، كان ده لسه الاسبوع اللي فات والله، فقمت خارج وماشي، رحت وقفت على العربيه البونبوني في الشنطه، قمت جايبه وراجع تاني مديله، قام بص لي قال لي صدق انك انت اصيل. كان متخيل عشان هو ما فيش فلوس ان انا مش هديله. فلما تخيل ده مالتي مليونير ده غني جدا جدا جدا، ولكن خلاص هو اتعود على كده. فبلاش تركزوا مع الناس، الاختلاف الديني ممتع، انك تكون عندك فكره وبتنطلق بيها، في الاخر في الاول هتستنكر وبعد كده هتتميزي بيها، وهتحس ان انت دينك مميز، ان ده يبقى للناس اللي هتقدر ده مش تتريق عليه، مستحيل حد يتريق عليه. الناس بتحب اللي عنده شخصية وعنده كاريزما، ربنا يعيننا على تطبيق كل ما تعلمناه. انطلق يا أستاذ هام، انطلق وشاركوا واستمتعوا بجانب الاستمتاع. الانطباع الأول هو بس صعب، لكن بعد كده يكون العكس هو اللي مش طبيعي جدا، طبيعي جدا ان زيارتك تكون هي المميزة. طبعا التركيز مع الناس ولا ليه قيمة، الناس في الاخر شخصية عموم الشعب المصري شخصيته من كاريزما القيادية. الشعب المصري مش طبيعته قيادي، عارف ان فاتك الميري اتمرق في ترابه، تربى اللي يتربى على القاعدة دي يتربى ان هو يكون تابع، يتربى ان هو يكون عبد المأمور، يتربى ان هو يكون ماشي بالاوامر. فاللي يتربى على كده صعب ان يكون شخصية قيادية. ولكن نرجع تاني ونقول اهم حاجة تكون انت سعادة بالدين، سعادة بالدين ولا لا، الدين قربك من الناس وقربك من ربنا ولا لا. الشيخ احمد طاهر، الشيخ احمد طاهر لو سمعنا كده، الشيخ عادل قدامه قد ايه؟ في ولادة اخت جات لي زارتني في الولادة، اختي طب ماشي يعني اكمل لغاية ما يجي ولا انا خلصت ولا ايه؟ لو سبت لو سبت الناس هيقوموا ماشي ده، ما لقيتش كده يعني، مش حسيت ان هو ده الحق. انا قعدت افكر يوميها، قلت اكيد التلاجة مليانة فيها كل حاجة، فقلت الحل ان انا اجيب له برسيل. وجاب فاني برضو ان احيانا المتزوج جديد يبقى الاكسبشن بتاعه انك تجيب له جاتوه، مش طرطة، جاتوه. لو متزوج جديد قوي يعني اللي هي صاحبتك لسه متجوزة اول امبارح ورايحة تزوريها، ممكن تجيب لها جاتوه. ليه؟ عشان تساعديها على انها تضيف الضيوف اللي جاي لها. دي بس الحالة اللي ممكن يعني تجيبي فيها جاتوه مش تورته عشان خاطر تخفيفي عنها حمل، او تجيبي بنكتة عصير. دي الحالة اللي متجوزين. بس انا برضه عشان عندي مبدأ ما بتنازلش عنه، انا مبدأي ان انا مش هجيب الحاجات دي، مش هجيبها خلاص. ماشي. انا يعني انا برضه ما بحبش التضييق قوي يعني، يعني خدوا الفكرة وطبقوها زي ما انتوا عايزين، مفيش مشاكل. ولكن يبقى الشعار الاساسي والانطلاقه الاساسيه اللي احنا بنتحرك عليها اللي هي نفع الاسره اللي انت رايح لها، تقليل الاعباء عنهم، تخفيف الاحمال عنهم، تقليل المسؤوليات، رايحه تفيدي. في ناس كده مش متفاعله خالص، ام الدحداح، محمود، مالي والدنيا، في اتنين جست من دولت تو الله، الناس دي مش متفاعلة خالص. طب ليه كده؟ لو في اي تعليق او في اي اسلوب، مريم ام الودود برضو مش متفاعلة خالص، الشيخ محمد حميدة معنا؟ شكله مش موجود بقى ولا ايه، ولا صوت وحش عندهم؟ مين تاني مش متفاعل؟ جويرية مش متفاعلة خالص، اسراء عبد التواب مش متفاعلة خالص، خلاص تمام. يعني خليكوا كده، ايه يعني ايه على طول افكار، حاولوا عايزين تتفاعلوا على المنتدى، ان شاء الله اكون متواجد معاكم. يعني خلينا ننقل نقلة ان شاء الله في علاقتنا بالله وعلاقتنا باخواننا، نلتقي بها على منابر النور في ظل عرش الله بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. خلاص اظن ما عادش حاجة نقولها كده، فننطلق ان شاء الله بقى كده في انتظار الشيخ عادل شوشة ان شاء الله، هو دقيقتين ثلاثة ويخش. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.